سمي شيخ أمين. أمين ولا أيمن؟ أمين. تفضل. الرسول هل متفقين عليه وتختلفين؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد. بالنسبة لسؤالي الشيخ وهي الأصول هل متفق عليها واختلف فيها، نقول أن أصول الأصول متفق عليها، وجزئيات وفروع الأصول مختلف فيها. ويعني كثير من طلبة العلم مهوسون بالخلاف، حتى أنهم لا يذكرون من المسائل إلا ما اختلف فيه العلماء منها، بينما أصول وقواعد هذه العلوم متفق عليها. أعطيك مثال، حجية القرآن كم فيها من صورة، كم مختلف فيها من نوع من القضايا، تجد أنها يعني واحدة من سبع. حجية السنة مثلا، قول الصحابي، يعني عندما يقال قول الصحابي هل حجة ولا لا، ينقدع في ذهننا الصورة المختلف فيها، صح؟ بينما قول الصحابي فيه تسع صور، ثمان متفق عليها وواحدة محل خلاف. إذن أين الغلبة وأين الأصل؟ نعم، في الاتفاق. أما الخلاف في بعض هذه الأصول فهو قليل، هذا جانب. الجانب الثاني، هل هذه القضايا الأصولية القليلة التي اختلف فيها هل هي مؤثرة في التطبيق العملي للشريعة للفقه مثلا كثيرا؟ نحن لا نقول أنها غير مؤثرة، نقول مؤثرة، لكن يجب أن نقول قضيتين. القضية الأولى أنها مؤثرة بشكل سهل يسير ليس كبير. الأمر الثاني أنها مؤثرة في جزئيات، ولذلك لم نرى خلافا في حجة الصوم بناء على قضية أصولية أو حجة الصلاة أو وجوب الصلاة، صح ولا لا، وإنما نجد الخلاف فيها في جزئيات بعض الأحكام التي يعذر العلماء بعضهم بعضا بناء على أن المسألة يسيرة والدليل فيها محتمل، والله أعلم. طيب، غير الشيخ أمين. إذن ننتقل إلى من قضية أخرى، قضية المصطلح الشرعي. وهذه القضية أيها الإخوة ترى يعني يجب أن نعلم أن لها تأثير كبير جدا في ثبات الشريعة وفي دوامها، وأيضا لها أثر كبير في التغلغل على كثير من القضايا الشرعية وتذويبها بحجة إشكالية المصطلح. ولذلك كان من أكبر أساليب الموهنين للشريعة هو التغيير في الأسماء والمصطلحات، التغيير في أسماء والمصطلحات. التغيير في الأسماء والمصطلحات أيها الإخوة قضية قديمة، قبل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، بل حتى في نبوات الأنبياء السابقين قد غير بعض الأقوام بعض المصطلحات، إما لقبيح ليحسن أو حسن ليقبح. وهذا يعني هو يكاد يكون هو القاسم المشترك في الهدف من تغيير المصطلح، والأسماء الله عز وجل والأسماء الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة والأحكام، تغيير أسمائها وحقائق العرفية التي جاءت في الشرع، هو يقصد به أحد أمرين، إما تقبيح الحسن أو تحسين القبيح ليلبس على العامة فيتغير دينهم بتغير الأسماء. ولذلك المشركون سموا الأصنام آلهة لتقبل، متغافلين عن أو متغافلين أو ليغفلوا الآخرين عن الحقيقة والمعنى، عن الحقيقة والمعنى. وحتى أهل البدع في الإسلام سموا نفي الصفات توحيدا والمثبتين مجسمة انظر إلى التسمية بهذه المعاني كيف تنفر من هذا من هذه الحقيقة وهذا المعنى، ولا لا؟ أو ما أنتم معي؟ فكان هذا من سياق أهل البدع أن يغيروا في الحقائق والمسميات. ولذلك كان من معالم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن من معالم توهين هذا الدين هو تغيير مصطلحاته. وقد وقع ما حذر وقد وقع ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليشربن ناس من أمة الخمرة، ها، يسمونها بغير اسمها. فانتبه إلى قوله يسمونها لغير اسمها، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود بن ماجه وغيرهم. انتبه إلى قوله يسمونها بغير اسمها لتتشكل عندك منظومة استدلالية ليست خاصة بالخمر، وإنما أن من أراد أن يروج لإبطال حق أو إحقاق باطل أن من أعظم وسائله التغيير في المسميات. ولذلك بعض أو كثير من المسلمين لو قيل له اذهب إلى البنك خذ ربا لاقشعر بدنه، ولا لا؟ ولا لا؟ لكن لو قيل له البنك يعطيك فائدة، البنك يعطيك عمولة، تجد إن يعني قليل الفقه وكذا ربما تمضي عليه. ولذلك كان أعداء الدين من المنافقين ومن غيرهم كان من أسلحتهم في إبطال الاستدلال بالكتاب والسنة قضية المصطلح، مع أن الحقيقة أن تغيير الأسماء في حقيقته حكما لا يغير الحقائق، فإن الشرع يبني الحقائق على معانيها وعللها لا على أسمائها. هذه قضية إيمانية يجب أن ندركها من خلال فهم الكتاب والسنة. ولذلك ابن القيم يقول: ولو أوجب تبديل الأسماء والصور تبدل الأحكام والحقائق لفسدت الديانات وبطلت الشرائع واضمحل الإسلام. شوف، لو أوجب تبديل الأسماء تبدل الأحكام لفسدت الأديان وبدلت الشرائع واضمحل الإسلام، ولكن عامة الناس والبسطاء يمضي هذا عليهم. عمدة الأهداف في تغيير المسميات والمصطلحات يرجع إلى أمرين: الأمر الأول تحسين القبيح كما قلنا في تسمية الأصنام آلهة وتسمية مثبت الصفات مشبهة أو مجسمة والشبهات بالعقليات والآراء الشاذة رأي حر، والخمر مشروب روحي، والربا فوائد، والكافر الآخر، لا تقول كافر الآخر، والنفاق ذكاء اجتماعي، صح ولا لا؟ وهكذا تروج القبائح. وهذا من سياق الليبراليين الآن، الكتاب في كثير من في الصحف وغيرها تجد أنهم يتلاعبون بالمصطلحات والمسميات. وتقبيح الحسن أيضا، هذا النوع الأول تحسين القبيح، الثاني تقبيح الحسن. ولذلك تمسك بالدين أصولية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تدخل في خصوصية، صح مثلا، أو انتهاك الحرية الشخصية، وتجد من هذا كثير. المآل الذي يؤول إليه تغيير المصطلح إذا قبل هو تزيين المحرمات وتهوين الواجبات والطاعات، هذا الذي يجمعها بالمجموع. ولذلك من تأمل ما يضخه كثير من وسائل الإعلام من نتن أهل الأفكار الفاسدة والآراء المضلة الساعية لهدم أحكام الدين يجد أن المصطلح عندهم يعني يتلاعبون به لتغيير الأحكام الشرعية. نعم المسلم الفطن طالب العلم يقول كما قال ابن القيم أن تغيير المسميات لا يغير الحقائق، لكن ترى العامة البسطاء أو العامة البسيط، بل ربما حتى بعض الأحيان طالب العلم الذي يفرح بالشبهة لتميع كثير من القضايا تروج عليه مثل هذه الجوانب، وربما يتأثر بها، نسأل الله السلامة والعافية. بكل حال يجب على المؤمن تجاه هذه القضايا أن يلزم حدود الله، فإن قوله تعالى وتلك حدود الله كما يقول ابن تيمية هي تشمل المعاني والمحافظة على الأسماء الشرعية بأكبر قدر ممكن. الأمر الثاني أنه عند التسميات القابلة للتغيير يجب على الطالب العلم أن يؤمن أن الأصل والمعتبر هو الحقائق والمعاني، هو الحقائق والمعاني. يا أخي الكريم، إذا كان الشارع الكريم المطهر، إذا كان الشارع المطهر ما لم تذكره تنقل له المعنى الذي وجد في الكتاب، وهو لم يذكر في الكتاب أصلا، صح؟ إذا وجد فيه هذا المعنى نقلت إليه الحكم، ألا هو القياس، سواء القياس الفقهي أو القياس الشرعي. وأظن يا شيخ خالد ندرك الفرق بينهما كما تقدم في الدرس الماضي. يعني إذا وجد فيه المعنى سواء بالقياس الفقهي أو القياس الشرعي العمومي المعنوي فإنه يأخذ حكمه. فكيفما نص عليه نلغي معناه لتغير اسمه، وتغير اسم سماه الناس به ربما ما أنزل الله به من سلطان. ولذلك عندما يقول العلماء العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، صح؟ ما معنى هذه القاعدة؟ معنى هذه القاعدة أن الشريعة تنظر أولاً للمعنى، فإن المصالح مبنية على المعاني، الأحكام مبنية على المعاني، الأحكام مبنية على المؤثر وهو التعليل والبناء والمقاصد من هذا الأمر وهذا النهي، والاسم يأتي ثانياً. الأصل أن يعظم ما سماه الله وما سماه رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل. ولذلك جاء النهي عن تسمية بعض الأشياء بغير أسماء حقيقية، لكون التغيير وسيلة إلى تغيير لكون التغيير في الاسم يؤول إلى تغيير المعنى. ومع ذلك جاء الشرع بصيانة هذه الأسماء، خاصة في الأسماء الشرعية التي سميها نحن، شو نسميها؟ لا أبغى بمنهج أصولي أدق، اللي يسميها نحن أصوليا الحقائق الشرعية، الحقائق الشرعية أسماء منقولة من اللغة للشرع، فلها صيانة. لماذا؟ لأنها نقل الشارع، سواء في الأسماء اللي كما يقول المعتزلة الدينية أو الأسماء بالعموم عند الجمهور، لا يعني سواء في الأسماء أو الأفعال، فهي مرتبطة بالتسمية الشرعية أولا، مرتبطة بالتسمية الشرعية أولا، لأنه ما غير الشارع الاسم من معناه اللغوي ونقله إلى معنى آخر إلا لاعتبار معنوي في هذا الاسم، وليكون هو مصطلح أهل الحق، وليكون هو مصطلح أهل الإسلام. ومع ذلك لو طرأ تغيير في بعضها فهو من باب الجناية، من باب الجناية. ولو وقع من المبطل جناية على الاسم الشرعي فيجب ألا ينطلي هذا على المسلم فلا يغير الاسم. والأهم من ذلك أيضا ألا ألا يتغير المعنى والتعليم، فإن المعاني هي المقصودة المعاني هي المقصودة بالتشريع. طيب، ينجر إلى ذلك أيضا بما يجب العناية به المصطلحات العلمية الأدق من قضية الحقيقة الشرعية، فإن الحقيقة الشرعية في كل الألفاظ الشرعية التي أطلقت في الكتاب والسنة، لكن فيه ما هو أدق منها وهو المصطلح العلمي، المصطلح العلمي، وهذا يحتاج إليه الأصولي في قضايا القواعد واستعمالات الأصوليين لهذه الألفاظ في القواعد لمعان معينة، لمعان معينة. ولذلك تجد أكثر الانحرافات التي راجت عند الليبراليين للتقعيد الشرعي هي نتيجة استخدام بعض الألفاظ في القواعد على غير المراد منها، على غير المعاني المرادة منها. مثل ماذا شيخ خالد؟ عندما يقول قلنا قبل الصلاة لا ينكر في مسائل الخلاف، فتجد أن هذا يوسع هذه الدائرة عن المفهوم الشرعي الاصطلاحي العلمي الضيق إلى معنى أوسع. وسنأتي إلى أمثلة أخرى وتطبيقات أخرى إن شاء الله تعالى بعد الصلاة. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله